والله هي والله هي والله هي والله هي والله هي والله هي والله يا بلد الأقصى سيعود إليك اليوم صلاح الدين. يا بلد الأقصى سيعود إليك اليوم صلاح الدين. ويعود الإسلام أبيا رغم أنوف المحتلين، رغم أنوف المحتلين. هي والله هي والله هي والله هي والله هي والله سيختبئون فرارا خلف الغرقد مخذولين. يوم سيختبئون فرارا خلف الغرقد مخذولين. وينادي حجر أن خلفي يقبع من قد هجر الدين، يقبع من قد هجر الدين. هي والله هي والله هي والله هي والله هي والله شرذمة في العالم تاهوا كيف يكون لهم تاريخ. شرذمة في العالم تاهوا كيف يكون لهم تاريخ. داود وعيسى لعناهم إنهم إلا ملعونين، إنهم إلا ملعونين. هي والله هي والله حجر الأطفال غدا لا بن يتوارى عنه الفرار. حجر الأطفال غدا لا بن يتوارى عنه الفرار. أرموا نيرانا تحرقهم، أرموا بشمال ويمين، أرموا بشمال ويمين. هي والله هي والله هي والله هي والله هي والله والله سنعود قريبا. هي والله.